بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات المباركة، وهو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله متابعين لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا لكم فيها الأجر والنفع والفائدة. مستمعين الكرام، لمن أراد المتابعة معنا، معالي الشيخ يشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه الزبيدي، وقد وصلنا إلى كتاب الغسل، وقرأنا في الحلقات الماضية الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وتحدث الشيخ جزاه الله خيرا بشرح مطول مفصل عن هذا الحديث وتراجمه وكذلك أطرافه. اليوم إن شاء الله نبدأ في الحديث الثاني رقم 187. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالمعتاد نبدأ براوي الحديث ولو مر مرارا نذكر به. فراوي الحديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها عليه الصلاة والسلام بسرف سنة 7 وماتت بها، يعني بسرف، ودفنت سنة 51 على الصحيح. ترجمتها في كتب الصحابة كالاستيعاب وأسل الغابة والإصابة وغيرها من الكتب، وأيضا في كتب رجال الحديث ككتاب الكمال وما تبرع عنه، الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، كل هذه الكتب تذكر فيها ترجمتها لأنها من رواة الكتب الستة، والحديث ضمن الترجمة السابقة في الصحيح كتاب الغسل، وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا الآية، وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الآية من سورة النساء. في الحديث تقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، يعني لا الوضوء اللغوي، لا الوضوء اللغوي، وضوء الصلاة المشتمل على جميع فروض الوضوء، لا الوضوء اللغوي الذي يقتصر فيه على غسل اليدين. غير رجليه لم يذكر الاستثناء في حديث عائشة الذي تقدم شرحه. قال الكرماني في شرحه: فإن قلت ما التلفيق بينه وبين حديث عائشة، ما التلفيق بينه وبين حديث عائشة، يعني ما الجمع بينهما؟ قلت زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، فيحمل المطلق على المقيد، فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره، وهو ما سوى الرجلين. ايش معنى للكلام الكرماني زيادة الثقة مقبولة؟ يعني أن هذه الزيادة كما هي في حديث ميمونة وغير موجودة في حديث عائشة، إلا أن المطلق يحمل على المقيد، فتحمل الصورة التي في حديث عائشة على الصورة التي في حديث ميمونة كذا قال. والثقة هنا ميمونة رضي الله عنها أو أحد رواة الحديث؟ وين؟ حينما قال زيادة الثقة، هي الزيادة من أصل الحديث. ميمونة تصف ما رأته عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصف وصف مشاهدة ما هو وصف نقل. يقول: فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره، وهو ما سوى الرجلين، ليجعل الحديثين كلاهما مشتمل على هذه الفائدة، وهي غسل الرجلين في غير الموضع. يقول: فإن قلت الزيادة في رواية عائشة، الزيادة في رواية عائشة حيث أثبتت غسل الرجلين، الرواية في حديث عائشة أو في رواية عائشة حيث أثبتت غسل الرجلين، حديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة بما في ذلك غسل الرجلين، قلت مراد المحدثين بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ. وقال بعضهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، يعني غسل الرجلين بعد الوضوء من أجل إزالة ما علق بالرجلين من الطين لا لأجل الجنابة. ويحتمل أن يقال أنهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما، هذا هو المتجه، أنه مرة فعل كذا توضأ وضوءه للصلاة، ومرة أخر غسل الرجلين للمقتضي وهو وجود الوسخ الذي في الأرض، فإذا وجد المقتضي اتجه تأخير غسل الرجلين، وإذا لم يوجد فالوضوء كامل وضوءه للصلاة. يقول: فإن قلت فالعمل على أيهما أفضل، قلت للشافعي قولان، الكرماني شافعي، قلت للشافعي قولان أصحهما وأشهرهما أنه لا يؤخر غسلهما. قلت للشافعي قولان أصحهما وأشهرهما أنه لا يؤخر غسلهما. إذا أمكن حمل حديث على وجه، وحمل الحديث الآخر على وجه آخر، فما المانع أن يقال بهذا وهذا؟ يكون إعمال الحديثين خير من إهمال أحدهما بلا شك. فإن قلت لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، يقول: قلت بيانا للجواز. لماذا لا يكون تأخير غسل رجليه لوجود المقتضي؟ وفي فتح الباري قال رحمه الله: بحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء. الحالتين، الحالة التي وردت في حديث عائشة والأخرى التي وردت في حديث ميمونة، اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم. فالمستحب تأخيرهما عملا بحديث ميمونة، وإلا فالتقديم عملا بحديث عائشة. وعند الشافعية وابن حجر شافعي في الأفضل قولان. قال النووي: أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك. انتهى. هذا كلام النووي. وقال ابن حجر: كذا قال، وليس في شيء من الروايات التصريح كذلك، بل هي إما محتملة لرواية توضأ وضوءه للصلاة، أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية، يعني التي رواها مسلم وهشام، فقال في آخره: ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال ابن حجر: وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية محمد بن خازم الضرير دون أصحاب هشام. قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت قائل ابن حجر: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، يعني نوع تضعيف. نعم، له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة، أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي، وقال في آخره: فإذا فرغ غسل رجليه. فإما أن نحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي أكثر، وهما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء. ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، فيوافق قوله في حديث الباب، حديث الباب يعني حديث عائشة المنصوص عليه، ثم يفيض على جسده كله، ثم يفيض على جسده كله. كأن الأمر أوضح مما قيل وكرر وفي مسألة تقديم الرجلين وتأخيرهم. المسألة واضحة، إذا كان المكان نظيف فلا داعي لإعادة غسل الرجلين، وإن كان وسخا فيه ماء أو غيره من ما يلوث الرجل، فالأفضل أن يعاد أو أن يؤخر غسل الرجلين عملا بحديث ميمونة. قوله: وغسل فرجه، فيه تقديم وتأخير، لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء، إذ الواو لا تقتضي الترتيب. وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف البخاري في باب الستر في الغسل، فذكر أولا غسل اليدين، ثم غسل الفرج، ثم مسح يده بالحائط، ثم الوضوء غير رجليه، وأتى بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك، كذا في فتح الباري. وتعقبه العيني بقوله: قلت هذا تعسف، وهو أيضا حجة عليه، مع أن ما ذكره خلاف الأصل. ابن حجر يذكره رواية وفي الصحيح. نعم. يقول ابن حجر فيه تقديم وتأخير، لأنه لا يمكن أن يكون تأخير غسل الفرج بعد الوضوء، بعد الوضوء، على خلاف بين أهل العلم هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء وإلا لا، قيل بهذا وهذا. لكن المعروف عند الحنابلة، وإن كان صاحب المغني على خلافه، أنه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم. لكن هذا ربما جماع يختلف وضعه. ها؟ هل الجماع يختلف على الاستنجاء من يعني أحد الخارج، لأن الاستنجاء من الخارج من أحد السبيلين عن نجاسة، والجماع على خلاف في نجاسة المني كما سيأتي، لكن التخلية قبل التحلية، قبل التحلية كما هو معروف. على كل حال يقول وغسل فرجه فيه تقديم وتأخير، لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء، إذ الواو لا تقتضي الترتيب. وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب الستر في الغسل، فذكر أولا غسل اليدين، ثم غسل الفرج، ثم مسح يده بالحائط، ثم الوضوء غير رجليه، وأتى بثم الدال على الترتيب في جميع ذلك، كذا في فتح الباري. تعقبه العيني، قلت هذا تعسف، وهذا أيضا حجة عليه، مع أن ما ذكره خلاف الأصل، ما ذكره خلاف الأصل. الأصل أنه قال التقديم والأولية عند أهل العلم تدل على الأولوية، يقولون من كلامهم أن الأولية لها مدخل في الأولوية، فما دام قدم هذا فهو أولى، ولكن إذا وجد ما يعارضه من النصوص لجأنا إلى أنواع الجموع الأخرى، وقلنا أن الواو ليست الترتيب أصلا. والصواب أن الواو للجمع في أصل الوضع، والمعنى أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرج، وهو وإن كان لا يقتضي تقديم أحدهما على الآخر على التعيين، فقد بين ذلك فيما رواه البخاري، فذكر ما تقدم ذكره في كلام ابن حجر، ثم قال والأحاديث يفسر بعضها بعضا. صاحب المبتكرات، مبتكرات الآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وبن حجر، الشيخ عبد الرحمن البوصيري، وهو معاصر وهو من ليبيا، متوفى سنة 54,300,000، والكتاب متعوب عليه ونفيس. قال الشيخ عبد الرحمن البوصيري المتوفى، ولسمه البوصيري صاحب البردة، هذاك متقدم جدا غيره، هذا سنة 1354، بينهم قرون، ستة قرون أو سبعة. في مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، بعد أن ذكر كلام ابن حجر وتعقب العيني، اتفق الشيخان على أن غسله، على أن غسله صلى الله عليه وسلم الفرج كان قبل الوضوء، ويذكر كلام ابن حجر ثم يتبعه بتعقب العيني، ثم بعد ذلك تأتي المحاكمة في كلام ابن حجر نفسه، له كتاب اسمه انتقاض الاعتراض، ينقض ما يقوله العيني. وأيضا البوصيري هذه وظيفته، ابن حجر ينقض لأنه أو يرجع، أحيانا يتبين له الحق ويرجع، البوصيري يحاكم، حكم بينهما، ولا يتحيز الفلان ولا الفلان. اتفق الشيخان يقول البصيري على أن غسله صلى الله عليه وسلم الفرج كان قبل الوضوء، واتفق أيضا على أن الواو في هذا الحديث لم تكن للترتيب بل هي لمطلق الجمع بعبارة العين الذي معنى الخروج عن أصلها على عبارة ابن حجر، يعني ما بينهم خلاف، ليس بينهم خلاف. ما وجه التعسف الذي ذكره العيني؟ فلم يبق حينئذ معنى للمنازعة بينهما ولا لقول العيني في قول ابن حجر تعسف، بقي أن قول العيني وهو حجة عليه لأنهم يدعون أن الواو في الأصل للترتيب. العيني يقول لأنهم يدعون أن الواو في الأصل للترتيب ولم يقل به أحد ممن يعتد به، يشير إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن الواو تفيد الترتيب، وابن حجر شافعي فيلزمه موافقة إمامه، وهنا خالف ابن حجر مذهبه. ابن حجر يختلف عن العيني، العيني حنفي وغالب أحواله التعصب لمذهبه، العيني حنفي وفي الغالب، يعني لا أجزم بأنه دائما لكن في الغالب والقليل النادر أن يخرج عن مذهبه، أما ابن حجر فيخرج عن مذهبه كثيرا تبعا لقوة الدليل. بهذا يبدو معالي الشيخ أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نشتم أن نكملها إن شاء الله مشيئة الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعماركم على طاعته وأن يجزيكم خير جزاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.